شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان عاطف العطموني في شريطه الجديد. الجد كلمة وصوتها في المجال يعلى، ويبقى منصور وفي كل الأمور يعلى، وأساس متين فوق الجدار ابني عليه يعلى. الجد كلمة وصوتها في المجال يعلى، ويوبا منصور وفي كل الأمور يعلى، وأساس متين فوق الجدار ابني عليه يعلى. امشي مع اللي يصون سرك وغيره مفيش، في الشدة تلقاه واقف جنبك وغيره مفيش، امشي مع اللي يصون سرك وغيره مفيش، في الشدة تلقاه واقف جنبك وغيره مفيش. وسألت راجل جدع وكان خلافه مفيش، دلوقتي بنشوف خسيس صوته عالأصل يعلى. Okay. قدرت لبعني اخويا بعد ما خد كل حياتي. يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا ليه الاسى من لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ ده حكايتي لم تنحكي ولا اعاتب مين؟ من قلة البخت مش عارف اعاتب مين. عملت طيب وكان أملي يكون طيب، قال لي ماشيتهم ما شفتش منهم طيب، قال لي ماشيتهم ما شفتش منهم طيب. أنا قلت توبة يا قلبي ما تروحش نواحيهم، أنا قلت توبة يا قلبي ما تروحش نواحيهم، وقلت للعين يا عين بطلي روح نواحيهم. أنا قلت توبة يا قلبي ما تروحش نواحيهم، وقلت للعين يا عين بطلي نوح نواحيهم. بدام نكروا الجمايل وعند الجد ما بينش، بدام نكروا الجمايل وعند الجد ما باينش، بدام ظروفي معكسة والزمان مايل، بدام ظروفي معكسة والزمان مايل، وحمل المشيئة على كتف اليمين مايل. من عشرة اللي من عشرة اللي أتاري فرعهم مايل، نسيوا الجمايل وأتكلم وأعاتب مين؟ عشان وليها بخت تتدلع وعامله غزال. لو كانت تشوف نفسها ما كانتش تبقى غزال، والحلوه مال بختها ولا التقتش غزال. وحشه وبتتدلع، وحشه وبتتدلع وعامله غزال. لو كانت تشوف نفسها ما كانتش تبقى غزال، والحلوه مال بختها، الحلوه مال بختها ولا التقتش غزال. ما هي الدنيا دنيا مظاهر ادت لناس بالعرض، الدنيا دنيا مظاهر ادت لناس بالعرض، وعكسة الطيبين والطول ما جاش على العرض، وعكسة الطيبين والطول ما جاش على العرض. صاحب المثل قال مثل غالي وعرضه عرض، لو يكبر القرد في عين امه بيوم غزال. أشكر أبويا اللي عزني في الصغر وأنا واد، وربيت على العالم أنا أنتش في الزمان وأنا واد. أشكر أبويا اللي عزني في الصغر وأنا واد، وربيت على العالم أنا أنتش في الزمان وأنا واد. أشكر أبويا اللي عزني في الصغر وأنا واد، وربيت على العالم أنا أنتش في الزمان وأنا واد. ربك سترها من الغلط الشديد وأنا واد. كان الشباب حلو شفت الحلو عاجبني، ومشيت يا ناس ما حبيت شباب ولعب. كان الزمن دون شفت الدون عاجبني، كان الزمن دون شفت الدون عاجبني. اديتك واهملت ما عملتش حساب ولعب، اديتك واهملت ما عملتش حساب ولعب. انا عتبت عالوقت قل الوقت عاجبني، انا عتبت عالوقت قل الوقت عاجبني. انا كنت مبسوط وحامي دولتي وكبر، انا كنت مبسوط وحامي دولتي وكبر. انده اقول يا ولدي قصة صغير وكبر، عمل الزمان حيلة، عمل الزمان حيلة، خد مال الصغير وكبر ولبست توب في الكبر، كنت اكرهه وانا واد. يا قلبي من صديق غالي، علي جرالك يا قلبي من صديق غالي، مشيت على نور وكان حبنا مشيت على نور وكان حبنا غالي، بعني برخص التراب وانا اشتريت غالي، بعني برخص التراب وانا اشتريت غالي، مشيت على نور وهو عالوداد ما بقاش، مشيت على نور وهو عالوداد ما بقاش، وكتير اسأل عليه هو ليه ما بقاش، وكتير اسأل عليه هو ليه ما بقاش، وناديت في ساعة المحن، انا ناديت في ساعة المحن، قال لي الصديق ما بقاش، هبيعه ببلاش لو كانت تمن غالي. لما لعبت بقلبي وصدقت الأشواق في عينيك، استكترت يا ظالم حبي من كتر العشاق حواليك، فاكر لما لعبت بقلبي وصدقت الأشواق في عينيك، استكترت يا ظالم حبي من كتر العشاق حواليك، انت النهاردة اللي جاي برغبتك بتقدم الشوق والحنان ومحبتك، انت النهاردة اللي جاي برغبتك بتقدم الشوق والحنان ومحبتك، ده كان زمان، ده كان زمان، لسه فاكر كان زمان. ايام جميله بس بس يا مليون خسار راحت وسابت جرح مليان بالمرار ايام جميله بس يا مليون خسار راحت وسابت جرح مليان بالمرار وحياه عذابي وجرحي قلبي اللي انكوى لا تدوق مراري ما تلاقيش حتى الدواء وحياه عذابي وجرحي قلبي اللي انكوى لا تدوق مراري ما تلاقيش حتى الدواء ده كان زمان ده كان زمان لسه فاكر كان زمان حلو يا عز حلو تعالى غالي عشان الاستاذ باسم الاستاذ باسم كل مهندسين الصوت اللي على حق تعالى الاستاذ باسم كل مهندسين مصر تعالى الاستاذ عليان فوزي تعالى عشان كل الناس الحلوه والأستاذ رضا والرئيس جمال والرئيس فتحي والرئيس عمر ونحيي بابا وادي من بابا وبنحيي كل الناس الحلوة بنحيي الهلة بنحيي طهقة بنحيي سهاد بنحيي ميدان لبنان وأدب ميدان لبنان ومهندسين ميدان لبنان وبنحيي كل الحبايب اللي مشرفانا وكترنا الأستاذ مختار مسلمين ونصارى. انا بوحد اللي خلق الناس، خلق مسلمين ونصارى. مناس عايشة على فرش وجناس، ناس على المعايش حيارة. الدوابة والعيون ورا مين بعد الحرير لبسنا الملاية؟ بكى الدوابة والعيون ورا مين بعد الحرير لبسنا الملاية؟ هبكي على مين ولا مين تجيلا حمول على الولاية؟ ده لولا النبي ما كان الكون أنار، ولا شمس من شرق بانت. ده لولا النبي ما كان الكون أنار، ولا شمس من شرق بانت. ولا كان فيه ليل ولا نهار، ولا جمال في البر همان. من زمن الدولارات والقطر عالسكة ماشي. شوفنا ولاد العذابات في الظل فرطت شماسي. سيدي ميانا يا شهيدة يا طهرة سيدي ميانا يا شهيدة يا طهرة. اليوم جايلك في زيارة مباركة. ساكنة البراري فوق قصري عالي وساكنة البراري فوق قصري عالي. علشان يا ستي يا طهرة تفضلي وياني. تفضلي وياني. وسكن البراري فوق قصري عالي وسكن البراري فوق قصري عالي. علشان يا ستي يا طهرة تفضلي وياني. عدرة يا عدرة وعنك خضرة عدرة يا عدرة وعنك خضرة مغرم صبابة. يا سلام عاشق جمال عدرة. يا عدرة ياه يا منورة يا مصالب عالي. انت الهنا وانت المنى وعنك خضرة عدرة يا عدرة وعنك خضرة مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرة خضرة عدرة يا عدرة وعنك خضرة مغرم صبابة يا سلام عاشق جمال عدرة يا بطل بطل يا بطل حبيبي يا بطل بطل يا بطل حبيبي يا بطل آه يا بطل بطل يا بطل حبيبي يا بطل يا بطل يا بطل حبيبي يا بطل بطل يا بطل حبيبي يا بطل آه يا بطل بطل من التمسيس إلا لا داريس بطل من التمسيس إلا لا داريس يا ما نفسي أزور أتملى بنور نفسي أزور أتملى بنور حبيبي يا بطل حبيبي يا بطل يا عينيا يا بطل يا روحي يا بطل وبطل يا بطل حبيبي يا بطل آه يا بطل يسيح سايح عليك المسيح سايح عليك المسيح لو كنت نصراني بحق عيسى وموسى ومريم بنت عمراني بحق عيسى وموسى ومريم ومريم بنت عمراني العين صبتني ورب العرش نجاني تنسى انك مخلوق من طين وتفكر تعيشها من ربك هو يزيدك، ولا تنسى ان اللي خد بايدك. اشكر ربك هو يزيدك، ولا تنسى اللي خد بايدك. رساك على بر الدنيا، رساك على بر الدنيا، خلاك تعيش في النور، خلاك تعيش في النور. في شريط جديد مع تحية.